اقول هذا اقول اريد به غير وجه الله. كيف الحال شيخ جزاك الله خير؟ الحمد لله على السلامه. طهور العباس الله يجمعك بالاجر والعافيه. هذه هديه يا شيخ مقدمه من اخوانك في قناه بدايه وجمهور قناه بدايه. حقيقه انها يعني صغيره في حقكم يا شيخ. الله يجزيكم خير. لكن يكملها المحبه والدعاء باذن الله. الوردة هذه كانها حقتنا، هذه ما اخذينها من مو دي ابراهيم انت اللي شاريها. جزاك الله خير. كيف حالك يا شيخ؟ جزاك الله خير. كيف حالك؟ الله يحفظك. طيبين يا شيخ؟ الله يحفظك. الحمد لله على السلامه. عساكم الله يجمعك بالاجر والعافيه وما ترباك. حقيقه ان عالمنا الخبر يا شيخ، لكن ما نقول ما يرضي الله عز وجل. الله يجمعك بالاجر والعافيه وما ترباك. الحقيقه يا شيخ كل الجمهور والاخوان في بدايه وجمهور قناه بدايه وجمهور يعني محبيك في العالم الاسلامي والعربي كلهم يسالون عنك يا شيخ. الله يحفظك. ودنا انك تطمن جمهورك. الله يحفظك. الله يجزيكم خير. ابشرك الحمد لله اني بخير، والله يجزيكم خير والله على زيارتكم، والله لا يحرمكم اجرها. ولا شك انها يعني زياره المريض عموما لها فضل، يعني النبي عليه الصلاه والسلام اخبر انه الذي يزور المريض في الصباح يجعل الله تعالى له 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وإذا زاره في المساء جعل الله له مثل ذلك يستغفرون له حتى يصبح. خاصة إذا كانت الزيارة يعني محبة في الله وتصبيرا للمريض على مرضه، ويعني تثبيتا له وتذكيرا له بالأجر المرض اللي أصابه. والواحد يعلم الحمد لله أن المرض لا يخرج منه يعني بالمجان، بل يخرج منه بأجر وخير إذا احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أجرك على قدر نصبك، يعني الإنسان كلما أصيب في المصاب صار أشد عليه، صار أجره أعظم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يدعه يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة. ويقول إنه الإنسان يؤجر على كل شيء حتى على الشوكة يشاكها. فلا شك الإنسان إذا احتسب الأجر سواء كان المرض شديدا أو قليلا أو كثير أو يسير، خاصة أن الجزع لا يصنع شيئا. يعني الإنسان إذا مرض ثم جزع من مرضه وتأفف وضاق صدره وأخذ يعني ربما يشكو الخالق إلى المخلوق، هو في الحقيقة لا يعالج نفسه بهذا الأسلوب، بل إنه ربما يزيد الهم عليه همج. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على عائشة ورآها قد عصبت رأسها بعصابة وهي تشتكي الحمى، قال ما بالك تزفزفين؟ يعني قالت يا رسول الله الحمى لا بارك الله فيها. فقال عليه الصلاة والسلام لا تسب الحمى فإنها تأكل خطايا ابن آدم كما تأكل نار الحطب. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى الجانب المشرق مما أصابها، لم ينظر إلى فقط المرض اللي نزل بها، إنما نظر إلى الجانب المشرق في المرض وهو تكفير الخطايا والسيئات. فالمؤمن الحمد لله يعني مهما أصابه يعلم أنه يعني الله سبحانه وتعالى يأجره، وربما أنه كان هذا المرض أحيانا في فوائد أخرى لا يدركها المريض. يعني أحيانا ربما أن الله تعالى إذا حبسك على فراشك يكون حبسك عن أمور أنت كنت تريد أنك تفعلها. يعني أنا كان عندي سفر وعندي أشياء تخطيطات بعد الحج مباشرة ناوي أفعلها، ربما أنها لم تكن خيرا لي، فيبتلي الله تعالى العبد ويحبس في مكانه، والعبد لا يعلم أن هذا الأمر هو ربما خير له لا يدركه. والله عز وجل إذا ابتلى العبد ثم نظر منه إلى الرضا بالقضاء والقدر والاحتساب والصبر على ما أصابه، بلا شك ربما كان هذا الاحتساب والثواب المترتب عليه أعظم عند الله تعالى من أجر المرض نفسه. أسأل الله أنه يعني يأجرنا وإياكم. وأنا حقيقة أصبر أيضا كل من يراني الآن إخوة في قناة بداية، يعني من المبتلين أنا أعلم أنه ربما يشاهدني الآن ناس يعني ربما الواحد ملازم للفراش صار لعشرين سنة وثلاثين سنة بعضهم، أو ربما يعني ناس مبتلين بأولادهم، أو ربما ناس مبتلين بأنواع من البلاء. يعني فالإنسان إذا احتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى ولا تأفف وعلم أنه متعب على ذلك مأجور، إن شاء الله أنها على خير. والله يجزيكم خير والله على زيارتكم ومجيئكم. جزاكم الله خير ونسأل الله عز وجل يشفيك بالعافية يا شيخنا. حقيقة شيخنا الكل يسأل عن العملية يا شيخ، وكيف يعني كان الألم اللي تشكي منه وكيف تمت العملية، ويسأل عن الألم اللي ألم بالشيخ. ودنا شيخ تحدث الجمهور عنه. الله يجزيك. الله يجزاك. والله تقريبا من 4 سنوات كان يجيني آلام في الرقبة، ويعني كنت أخذ أحيانا مسكنات وأحيانا علاج طبيعي بحيث أنه يعني يخفف الألم. ويبدو أن المشكلة يعني هي عامة. يعني أنا أتحدث مع الطبيب فأخبرني أن ناس كثير عندهم نفس المشكلة لكن مستقلون ومستكثر، يعني بعضهم تشد معه فيحتاج عملية، وبعضهم ممكن يمشي بالمسكنات، وبعضهم يلبس الجهاز الرقبة إذا شدت معه حتى تخرج. إيه وحتى شدت عليه حقيقة خلال الحج في يوم العيد، يعني يمكن قمت شوية جهد. فأيضا التنقل بين الحملات، كان عندي كم محاضرة فركبت الدبابات، وتعرف طرقات مكة والسواقين ومر بين هالباصات إيه فيمكن صار شوية اجهاد على الرقبة. إيه فأصابني ألم شديد صراحة. إيه ولزمت الفراش تقريبا في الحج من يوم العيد يومين أو ثلاثة أيام حتى جيت هنا وعملت الفحوصات. إيه فقرر الطبيب قال لابد عملية، يعني حتى بس الضغط اللي بين الفقرات إن إحنا يعني نخففها شوي. إيه والحمد لله سويتها يوم الأربعاء الماضي، ويعني كان ثلاثة دكاترة، الدكتور محمد حلواني والدكتور خالد المسرع والدكتور عطية أخ مصري، ومعهم مجموعة دكاترة، الدكتور أحمد الزهراني ومجموعة في مدينة الملك فهد الطبية بالرياض. والحمد لله جزاهم الله خير ما قصروا والله يا أخي، حتى يعني الإخوة في المستشفى الدكتور عبد الله العمر والدكتور نهار العازمي والمجموعة كلها جزاهم الله خير كانوا مهتمين والله بالموضوع. والحمد لله الآن بخير، أصلي وأنا واقف أمشي، يعني خروجي إن شاء الله بكرة بإذن الله. يعني ما عندي الحمد لله إني يعني ما عندي مشكلة يعني كبيرة، اللهم لك الحمد. الله يجزيك خير. ما ترى بأس يا أخي، نسأل الله يجمعك ولا يجعل الحقيقة. الله يجزيك خير. ما ودنا نطول عليك يا شيخ، ونعرف يعني كل الإخوان حريصين على اللقاء والكل ينتظر يعني متى سيخرج لهم الشيخ، يعني بل يعني ضغوطات يا شيخ يعني من جميع أنحاء الدول العربية والإسلامية، الكل يسأل عن الشيخ، وهذا هو يعني أقول الواجب على يعني القنوات الإسلامية والقنوات أيضا كلها يعني الاهتمام بالمشايخ والعلماء وإنزالهم منزلتهم، لأنهم هم يعني صمام الأمان بعد الله عز وجل في هذه الدولة المباركة، لأن الدعاء يدعون للخير وكان سببا في صلاح الأمة بعد الله عز وجل، ينبغي أنه يكون فيه اهتمام من الناس كلهم يعني بكل الطبقات. الحقيقة شيخنا يعني الكل يسأل عنك والكل يعني يدعو لك والكل مع قلبا وقالبا، الله يجزيكم خير، وهذا إن شاء الله يعني عاجل بشرى المؤمن أن الله عز وجل إذا حب عبد نادى جبريل أن الله عز وجل يحبه فلان فيحب جبريل فيحبون أهل السماء فيطلع الله عز وجل له قبول في الأرض. الله يجزيكم خير، الله عز وجل يجعلكم محبوبين. الله يجزيكم خير. حقيقة يا شيخ اللقاء حتى ودنا أنه يكون حتى يعني ما هو برسمي، الله يحفظك، وفيها أريحية، ودنا نطول معك أربع ساعات خمس ساعات. الله يحفظك. لا اللي كمل عاد عندك يا أخوي العقيد طبعا شيخنا الكبير وله فضل عليه جزاه الله خير، وملازم معي والله من يوم دخلت المستشفى جزاه الله خير، بس أنا غازل الممرضات عاد الله يهديك. جزاه الله خير يا شيخ، الله يحفظك شيخ ناصر. طبعا الأخ عبد الله أخو شيخنا نترك له المايك يتكلم عن يعني كيف مرت تلك الليلة هو الشيخ في غرفة العمليات مع يعني الكل يسأل عن الشيخ، وأيضا طولت العملية كانت أربع ساعات ولا أعرف أنها امتدت إلى تسع ساعات. أكيد أنه يكون فيه شعور ينساب الأخ والأقارب وما بالك المحبين في الله عز وجل. ودنا تحدثنا عن تلك الليلة العصيبة، جزاك الله خير. الله يبارك فيك. حقيقة الشيخ عزيز علينا كثير وعزيز على يعني الأمة الإسلامية كلها، وإحنا والله قلقنا عليه يعني بشكل ما تتصور، خصوصا العملية كانت خطيرة واستمرت وقت طويل في منطقة حساسة من الجسم، لكن نحمد الله سبحانه وتعالى تيسرت الأمور والأطباء اللي أجروا العملية من أمهر الأطباء، وسبق يعني أنهم أجروا نفس العملية مئات المرات وليس عشرات المرات، فالشيء هذا طمننا كثير وحقيقة يعني ريحنا، يعني كنا يعني قبل ما نعرف المعلومات كنا قلقين، لكن بعد ما عرفنا المعلومات يعني تبقى ارتحنا أكثر، ونحمد الله يعني الآن زي ما أنتم شايفين ما شاء الله إحنا في صحة كويسة والله يسلم علينا. آمين آمين, آمين. الله يجزاك خير. آمين آمين اللهم جزاك الله خير. الله يجزاك الله عجلنا يطلقكم على شيخنا ونسأل الله عز وجل يجمعه بأجر العافية. شيخنا لا شك أن ولاة الأمر يعني في هذا البلد المبارك يعني لهم اهتمامهم بالدعاء والمشايخ وأهل العلم، وهذا ليس غريبا. الكل يعني أساء الخبر باتصال صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، الذي كلنا أيضا يعني نهني أنفسنا بعودته سالما لأرض الوطن، ونهني أيضا الأمة الإسلامية والمملكة العربية السعودية أيضا بشفاء ملك القلوب الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله وطال في عمره على طاعته، وأيضا عودة الأمير السلطان بن عبد العزيز. فكيف ترى شيخنا اهتمام ولاة الأمر واتصالهم على الدعاء؟ والله جزاهم الله خير، هو ليس شيئا يعني غريبا عليهم، وعسى الله تعالى لا يحرمهم الأجر والثواب. ويعني ولا شك حقيقة يعني أن اتصال ولاة الأمر سواء ولاة الأمر الشرعيين أو ولاة الأمر السياسيين أنها أمر مهم، يعني لأن المجتمع يقوم على هذين الأساسين، يعني يقوم مثل ما قال شيخ الإسلام رحمه الله، يقول إن الدين يقوم على كتاب يقضي وسيف يمضي. فإذا اجتمع الحاكم الشرعي مع الحاكم السلطاني وكانت كلمتهم واحدة وكانت نفوسهم طيبة مع بعض، يعني ويقبل كل واحد منهم رأي الآخر، بلا شك هذا أمر حسن، ونسأل الله تعالى أن يديم يعني هذا التعاون على الخير، وأن يعني يكفي بلدنا وجميع بلدان المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار يا رب العالمين. أيضا يا شيخ يعني الكثير تناقل إليه زيارة أيضا ولي الأمر الشرعي كما قلت هو سماحة المفتي الشيخ عبد الله الشيخ أطال الله عمره على طاعة، أيضا كيف ترون الشيخ زيارته؟ أي والله جزاه الله خير. والله يا أخي هو مجموعة حقيقة من المشايخ والوجهة يعني أحرجوني بمجيئهم، يعني أنا كنت أقول يعني يكفي الاتصال بالتلفون بس أو أحيانا رسالة جوال ولا الدعاء، لكن عدد منهم كبير حقيقة يصر أنه يتكلف المجيء، وبعضهم كبار سن يعني مثل سماحة المفتي ومجموعة، والله أنا ما ودي يعني أبدأ أذكر أسماء وقد أنسى بعضهم يعني، فمجيء أمثال هؤلاء بلا شك له تأثير حقيقة جزاهم الله خير. وأنا أوصل يعني دعائي وسلامي للجميع، أنا أعلم أنه يعني أتصل بعدد كبير والله لا أحصيه من خارج المملكة، يعني من بعض الأحبة والإخوة بيجون يعني بيجي يحجز كذا يزورني 10 دقائق ويرجع، فكنت من علمت به أنه بيأتي فمباشرة أرسل له أقسم عليه أنه ما يأتي، لأن ما يعني يكفي دعائه وإن شاء الله خير، ما يحتاج يعني يضرب مشوار خارج المملكة حتى يزور ويرجع. ومن لم أعلم به فأنا أقول له من الآن يعني في رسالة من خلال القناة يعني أن الدعاء يكفي وجزاكم الله خير، ويعني واللي في القلب من المحبة والمشاعر معروف، وما يحتاج الواحد أنه يكلف نفسه. جزاكم الله خير. الله يجزيك شيخنا، لعلك تعرف المشاهدين على من هو عن يمينك. طبعا عبد الرحمن معروف نجري معه، لكن شيخا لازمك في الجامعة وفي الكلية، ودنا تعرف المشاهدين عليك. الله، هذا أبو أحمد أخونا وحبيبنا زميلنا في الكلية من 20 سنة الشيخ عبد الرحمن العمر أبو أحمد، وهو حقيقة صلى الله خير من خيرة من عرفت في الكلية، وأمه تزعم أنها تحبك وتتابعك في بداية. لا ما في بسم الله الرحمن الرحيم، الله خير، نحمد الله سبحانه وتعالى على شفاء الشيخ محمد، قد ما لم العام خبر ألمنا الحمد لله شفاء بشفت الآن الحمد لله. الله يبارك الله ونعمه. يعني كنت قبل 4 أيام جاني خبر بإجراء عملية، فانفجع صراحة، حاولت أتصل بجواله مغلق، فاتصلت بعض الأخوان طمني قلت له بوديك بنفسي أطمع شيخ. الله يبارك خير أبو أحمد، الحمد لله رب العالمين، مطمن شفت الآن الحمد لله ونشكر. الله يبارك الأخ محمد، أخ عزيز وعالم وشيخ وجريء أنا. الله يبارك، أنا عملته كلية أكثر من 25 سنة. الله يبارك أبو أحمد، الحمد لله سبحانه وتعالى على شفاء وعافيته. الله يبارك، والله سبحانه وتعالى أشرة صحة سبحانه وتعالى. الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك خير ويحفظك. جزاك الله خير شيخنا، وجودك أيضا شرف لنا، وعبر القناة بداية طبعا ايضا معنا عبد الرحمن الابن الاكبر يا شيخ، هذا الكبير الذيب للشيخ محمد ملاحم. وودنا يعني ناخذ لقاء مع عبد الرحمن ونعرف كيف شعوره يعني بعد نجاح العمليه، ونهنيه ايضا ونهني الاسره والعائله المباركه على نجاح عمليه الشيخ. والله الحمد لله يعني سلامه الوالد و... الله يعني الحمد لله سواها هنا يعني في السعوديه، يعني ما سواها برا، يعني طلع خبرات السعودية اللي هنا عندك حسبت انهم الشباب يعني الحمد لله على سلامته، يعني ما كنا متوقعين كذا الحمد لله. والله عبد الرحمن ما قصر جزاه الله خير، من يوم اني يعني من ذلك الصباح في العملية وهو مرابط عند الباب، والله اي والله مع والدته ولا قصر, وامس عندي ذاك الليل والليلة الثانية في الرابعة ولا قصر, لنجا والناس والضيوف قاموا بهم وصب القهوة ويوزع ما قصر والله. هو يا اخوه ابراهيم, بس هذا ابراهيم توزي ما ادري شوفون كان ابراهيم قريب لا يزال علينا, وسلطان بعد وصقر عيال عبد الله اخوي كلهم شباب ما قصر, وعبد العزيز نسيبنا جزاهم الله خير. لا والله ما قصر عبد الرحمن, وبشرك انه يحفظ القران كاملا والله. اللهم لك الحمد نسال الله العافيه. الحقيقه هذا الشبر من ذاك الاسد, نسال الله ان يحفظ عبد الرحمن واخوانه وان يجعلهم نبراسا للامه كشيخنا, صلى الله ان يصلح لنا وله النيه والذريه. فارس سلطان خليك تطلع, ها ودنا ان تجري اللقاء مع سلطان ومع ايضا ابراهيم. هذا سلطان بعد ما شاء الله عليه. خذ المايك روح جيب لنا ابراهيم. ابراهيم دائما تلقاه عند الحلا وعندك. هذا الشيخ سلطان ما شاء الله ايضا ما قصر, جزاه الله خير. هذا ولد اخوي العقيد عبد الله ما شاء الله, ولا قصر والله, كل يوم يجي ويقعد من العصر لين اخر الليل. واجبنا هذا. الله يسلمك سلطان وجزاك الله خير. ما شاء الله مصور يا شيخ مع كاميرا بعد. اي هو صاير ما شاء الله اعلان اليوم, جايبه مع كاميرا رسميه, بس شكله متفق مع كم جريدة. كم تاخذ؟ ثلاثة تحسب. لا لا لا ما يقصر سلطان ويحتاج الله. طيب يا سلطان وش تقول للشيخ بعد نجاح العملية؟ نتحمد له بالسلامة و الله يجزيك خير. ما هي رب الله يجزيك خير. طيب روح نادنا ابراهيم تحصلها عند الحلقة. وهناده جزاك الله خير. طيب شيخنا الله يحفظك, يعني الكثير يعني شيخ لعلك تشاهد الغرف يعني مليئه بالمرضى, صلى الله عليه وسلم فيهم ويجمعهم بين الاجر والعافيه. شيخ بعض الناس يعني يكون عنده يعني مصيبه فيرى من هو بجانبه عنده مصيبه اكبر من هالمصيبه, شيخ ماذا توجه لهم شيخ؟ هو اول شيء حقيقه انا اشكر كل من زار, يعني وزياره المريض سبحان الله لها تاثير في إشعار المريض بمشاركة الناس له الشعورية. يعني الآن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال حق المسلم على المسلم ست ذكر منها أنه إذا مات فاتبعه, مع أن الميت لا يعلم بمن يتبعونه, لكن مع ذلك كوني أنا أشعر أن من وفائي لهذا الميت حتى بعد موته أني أشعر أن فيه نوع من الاتصال القلبي بيني وبينه, لدرجة أنه وهو لا يعلم بي أنا أمشي وراءه حتى أدفنه في قبره وغير ذلك. فما بالك إذا كان زيارة إذا كانت تبع الجنازة ودفنها والميت لا يعلم بي أنني معذور عليه, فما بالك بزيارة المريض. ذلك أنا حقيقة يعني أحيانا أمر على بعض المرضى المجاورين لي في الغرف, ولاحظ أن بعضهم لا يكاد أن يأتي زوار صراحة, يعني ما تدري إيش الظروف اللي محيطها, ربما أحيانا في ظروف معينة, لكن برضو أعلم أن هناك عدد من المرضى سواء في المستشفى أو في غيره, وأنا أتكلم الآن في قناة عالمية, يعني أنا أدعو حقيقة أن يكون في بعض الشباب اللي يحتسبون بحيث أن إذا تيسر أنهم يكونوا مجموعات, أحيانا لو كل خميس كل جمعة كل سبت إذا في بعض البلدان اللي عندهم الإجازة في هالوقت يزورون هالمرضى احتسابا, يعني يدخل على المريض يسلم عليه, إن كان مثلا معه مصحف يعطيه إياه, إن كان يعطيه كلمتين يصبره على مرضه. أنا أعلم أن بعض المرضى خاصة اللي يصابون بحوادث أو كذا ويستمر على فراشه ربما ستة أشهر ولا سنة كاملة, ربما يمر عليه أحيانا الأسبوع كامل لا يرى إلا الممرضة والممرضة اللي يأخذ الضغط والحرارة ويمشي, ولا يرى الناس يزورونه, لكن لما يطرقون بابه ويدخلون عليه وهذا يسولف معه وهذا يتحدث ولا هذا جاي معه قهوة أو شاي, يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام يقول أحب العمايا الله ثلاثة, وذكر أولها قال سرور تدخله على قلب أخيك المسلم. يا أخي مجرد دخوله على هذا المريض ويعني إدخال السرور عليه بكلمتين جميلات بلا شك أنه مأجور, وخاصة إذا كان هذا المريض ممن يعني لا يزوره الناس لوجاهته, يعني أحيانا لو مرض أحد من وجهاء الناس تمتلأ غرفة زوار ويعني ولا يكاد يفرغ مكانه, سواء كان وجهة دينية ولا وجهة سلطانية ولا أميرية ولا غير ذلك. أما ربما الضعفاء والناس اللي يعني ما منهم مصالح ترجى من ورائهم ربما يمرض أحيانا ويستمر مرضه وقت طويل ولا حد يمر, فأنا أقول يعني أنا أدعو حقيقة حتى من يأتي لزيارة أحد يمر على عدد من المرضى ويسلم عليه ويتحمد له بالسلام ويدعي له, وكذلك إذا تيسر بعض الجمعيات الإسلامية في العدد من البلدان اللي شاهدوني الآن إذا تيسر أن يكون عندهم مجموعات لزيارة المرضى وتصبيرهم على مرضهم بلا شك انهم يجارون والله. جزاكم الله خير. طبعا شيخنا معنا الاخ ناصر بن سي عبد الله من الجزائر ومن الشباب اللي كانوا في برنامج زد رصيدك، ابى الا ان يشاركنا هذه الليله. الله يحييك شيخ بالسلام على شيخنا، فينقل سلامه وسلام اهل الجزائر واهل المغرب العربي، ونبقى مع الاخ ناصر. الله يحييك. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا اله غيره ولا رب سواه، سعادة أمورنا رأينا هذا الأسد. الله يحييك. أنا أسميه أسد السنة، عرفناه منافحا عنها مدافعا الله يجزيك ومنتصرا الله. لصحابة النبي صلى الله عليه الله وسلم صلى الله وسلم على وهذا هو لعله هو الذي رفعه عند الله عز الله وجل، ونحن لا نزكيه الله على الله بل الله نحسبه والله حسيبه، وهو رجل المواقف. فمن أيام كنا صغارا في الجزائر، حتى بعض المناطق في الجزائر التي لا تصلها بعض المواد الغذائية تصلها أشرطة الشيخ، وينتفع المسلمون بمحاضراته كما انتفعوا كذلك بمحاضرات وكتب عبد العزيز بن باز ومحمد بن صالح العثيمين الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذا من نعمة الله عز وجل. مثل ما ذكر أخي غرم، الأسئلة تطرأ علينا وتأتينا تباعا سائلين عن صحة الشيخ، المغرب العربي كلها، الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا، الكل يحبك ويسأل عن هذه البلدان التي نعرفها، وما خفي أعظم ممن هم يقومون الليالي ويصلون الصلوات داعينا لنصرة الإسلام ولشفاء مشايخنا وعلمائنا وأهل الفضل فينا. أنا لا أكاد تأتيني الكلمة وأنا أتكلم يعني في حضرة الشيخ وأهل الفضل والعلم، أسأل الله أن يسددك ويجعلك شامخا ويرفع قدرك وأن يثيبك وأن يجعل ما أصابك رفعة لك في الدنيا والآخرة. ونحن عبر قناة بداية والله كان الأخضر من يوم ما عرفنا أنه راح يكون لقاء، وهو حريص ونشيط، وكذلك الإخوان كلهم جعلنا هذا هم لكي نرى شيخنا في صحة وعافية، والحمد لله أننا اطمأننا عليك ورأيناك بأعيننا، بدل أننا نسمع أن الشيخ بخير، لأنه أحيانا بعض الناس يخفون بعض الأشياء، لكن الحمد لله فعلا رأيناك أسدا كما عهدناك، نسأل الله أن يسددك خير. الله يجزيكم خير، وحقيقة أنا أيضا أشكركم وجزاكم الله خير. وأنا نسيت وأنا أشكر أيضا عبد العزيز زوج ابنتي، ما ادري هو قريب ولا لا، اذا قريب شوفه ابو الجوهره جزاه الله خير، ما قصر ايضا جزاه الله خير، كل يوم والله من الظهر يقعد الى الليل، ويعني اي والله عندها بنت يعني شايف الشيخ. الله جزاك الله خير، يجزيكم خير جميعا، ودنا الوالد ناخذ انطباعه بعد يعني. سلام الشيخ، شيخنا عرف عن نفسك. هذا العم انا عبد الرحمن بشير العريفي. طبعا سؤالي تسألني عن الشيخ والشعوري أو كذا، احنا طبعا عرفنا عن الخبر، انا كنت خارج الرياض يوم الاربعاء بالليل، والحقيقة مو انا اللي انزعج في العالم الاسلامي كله، يعني لانه شيخ محمد الله يجزاه خير قيمته الدينية، قيمة الاجتماعية عند الخارج، عند الداخل، عند الدول الإسلامية ككل، ما هو خافي. والحقيقة انه افرحني انا جيت الان، وافرحني رأيته وابتسامة الشيخ محمد كما كانت. الله يجزاه خير، يعني ابتسامته كما كانت، ما الله يحفظه، لا من اول ما اخير ابتسامته مع الصغير، مع الكبير، مع الضعيف، مع القوي، نفس الابتسامة، نفس التعامل، نفس الاستقبال، يستقبل الناس بصدر رحب وبطيبة، والناس كلها تدعي له، لا الصغير والكبير والمرأة والرجل والشايب كلهم يدعون له الحمد لله، وهذا من أعلام إن شاء الله الإسلام والمسلمين، وفي الخير والبركة، وإن شاء الله ولاة الأمر انظروا للأمور هذه بالنسبة نقول للشرعيين، والحمد لله الله خير ونعمه وطيب، وشرنا رؤيته الان. الله يجزيك خير عم عبد الرحمن، ولا قصرت، الله يحفظك والله يوفقه ويستر عليه ان شاء الله، ويخرج السالم ان شاء الله. امين امين. الله يجزاك الخير عن عبد الرحمن، الله يجزيك انه يطمنكم على شيخنا ايضا. لك بندر بن عبد الله ايضا من المحبين للشيخ، واتى زياره للشيخ، ف يعني كلمه توجهها للشيخ بعد شفاءه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. حقيقة لا أزيد على كلام الأخوان جزاهم الله خير، لكن والله أن الذي يفرحنا أن سلامة الشيخ، ونجده يعني يبتسم بين أيدينا، الله يجزيك خير وصحته وعافيته، وهذا حقيقة هو الشيء الذي يفرحنا. نحمد الله عز وجل أولا وآخرا على سلامة الشيخ، بإذن الله نراه يعني في المنابر قريبا وفي المحاضرات يعد الشيخ كما كان وأقوى بإذن الله عز وجل. الله أنا أظنك يا بندر قد سبق أنك مررت بتجربة قريبة من تجربتي لما تبرعت بكليتك ولا؟ نعم شيخ. وش قصة التبرع بالكلية هذه؟ طبعا التبرع بالكلية كان لأحد أخواني أخ لي أكبر اسمه علي يعني كان أكبر مني 7 سنوات وحقيقة أنه منذ أن خرجت يعني على هذه الدنيا وعرف من علي أخوي عنده معاناة الكلى أخرت حتى دراسيا وكان الوالد يعني معه في الرياض رحمة الله عليه هو يعني الذي كان يعني حقيقة يحزنني كثيرا عندما أرى الوالد يعني إذا دخل علي من الغسيل يعني كانت حزينة جدا بعد الغسيل يعني متعب وكذا متعب جدا يعني كنت تحت الجهاز 4 ساعات ثم يأتي البيت ثم يعني الوالدة تكون حزينة وكذا فالحمد لله يعني سوينا فحوصات في مستشفى سعد التخصصي وتمت العملية قبل قرابة 3 سنوات وتبرعت لي بكلى والشيء الحقيقة اللي سعدني كثيرا يعني عندما رأيت الوالدة مبتسمة وعندما رأتنا جميعا طيبين وبخير ما شاء الله والحين هو ما عاد يغسله ولا شيء لا الحمد لله ما شاء الله والحمد لله بس كيف ما شاء الله عليك وتزوج الحمد لله رب العالمين زين اللي يتبرعوا له بكلى يتزوج أجل عطني كلية يا أخي يمكن يهديني الله يتزوج لكن كيف ما شاء الله عليك اتخذت قرار انك تتبرع هو بلا شك قرار يعني اصعب من قرار تغيير غضروف رقبه لو يعني لو درس الشيخ بالاشاعات اصلا الاشاعات والاجراءات اللي اتخذها قبل العمليه كانت اصعب من العمليه يعني في احدى الاشاعات دخلوا تحت جهاز واللي لاحظت ان جميع الاطباء يخرجون يعني بعيد مني مسافه يعني بعد بغرفتين ويعطوني تعليمات من ضمن التعليمات ان هذه اشاعه تسبب الوفاه عجيب اي نعم وتقرأ التعليمات وتدخل الجهاز وهم يعني بعيد يقول اذا حكيت بالام فك الاجهزه هو يعني حط رجلك قم من الجهاز اوه ايه فهذه اسمها الاشاعه الصبغيه فالحمد لله دخلت اشاعه ودخلت اشاعه ثانيه نص ساعه و الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الله يجزيك خير ويوفقك يا رب يا الله لا يهجم كل اجر وبلا شك انك يعني ماجور باذن الله ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا الله يجزيك خير وهذا ما شاء الله عليك يعني احسانا الى الاخ وزد على ذلك أنه بر بالوالدة أيضا وبلا شك يعني هذا أعظم من الواحد يتبرع بماله ولا يتبرع بشيء بلا شك أنك مأجور إن شاء الله على هذا شيخنا سؤال الله يحفظك الله يجزيك خير آخر ما تبادر إليك قبل أن تدخل العمليات والله يا أخي هو آخر ما تبادر إلي أنا كنت أتابع البداية وشفت وجهك بعدين دخلت العملية فعلم طيب صادق يا أخي ضبط الأمور الله يحفظك والله لا والله سيئ لا والله يا أخي هو سبحان الله أنا طبعا جيت العملية ما خبرت أحد يعني حتى جيت بسيارتي ولبكتها تحت لأن أحيانا لا فائدة أنك تنشر وتخبر يضيق صدور الناس وأنت خلاص متخذ قرارك ومستخير إيه فجيت هنا تقريبا الساعة يمكن 7 الصباح وهي تبدأ الساعة 9 كان المفترض وجاءوا جهزوني للعمليات ونزلوني تحت فأذكر أنها آخر شيء أذكره لما دخلوني للتخدير فجاء بيعطيني الإبرة اللي طبعا أعطوني إبرتين 3 قبل مهيئة وبعدين جت الإبرة النهائية يعني اللي هي خلاص تقضي حلك يعني ترقد هي ترقد فيوم عطيتها هذي سألت سبحان الله كان علي سكينة عجيبة يعني أنا حتى أتعجب منها الآن يعني العادة واحد بيشقور قبتك وبيطلعون فقرات عملية دقيقة شوي يعني وعندك عيالك وعندك أمورك يعني ما أنت بعدين ماني بشايب كبير تقول له واحد يعني فسألت الدكتور قلت له العادة يعني الغياب عن الوعي كم يحتاج قال بالضبط باقي لك 50 ثانية فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد شهدت 3 مرات ما أدري واحد يصحى ولا ما يصحى يعني ثم سبحان الله هذا آخر ما علمت الله أكبر الكلام يمكن الساعة 10 الصباح تقريبا صحيت الساعة يمكن 10 بالليل لا هل عندهم خبر إيه دروا عاد أنا عبد الرحمن وأمه وكذا جو بعدين بعد الظهر وجلسوا عند العمليات فلما طلع من المدرسة جاءه مباشرة عندي فلأني كلمته يمكن على الساعة 10 أو 11 وخبرتهم قلت رأي داخل العملية الله أكبر إيه فالشاهد أنه ما فيه يعني إشكال هو الواحد يعني القرارات في الحياة تحتاج إلى شجاعة يعني كثير من الأشياء الواحد يقتنع أنها في مصلحته لكن كثرة تردده فيها ربما يؤدي لزيادة الإشكال فقدرة الإنسان أن يتخذ قراره، يعني إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. أحيانا إذا رأيت أن هذا الرأي صواب واستخرت الله واستشرته وخلاص يعني ما عندك اختيار آخر، اتخذ قرارك إن هو بعد، لأن ترددك هذا يسبب لك مشاكل مع نفسك ومشاكل ربما مع غيرك إيه؟ مثل ما قال الله، فإذا عزمت فتوكل على الله. فالحمد لله على تيسيره، اللهم لك الحمد. الحمد لله ما ترضى شيخنا. شيخ يعني أترك لك المجال يعني لما تريد أن تعبر عنه. الله يجزيك خير، مساحة إيه الله يجزيك خير. والله الرسالة الأولى إلى يعني إخواني المرضى والمصابين، ويعني الله سبحانه وتعالى يتعامل مع العبد بالرحمة ولا يتعامل معه بالعقوبة، فإن رحمة الله سبحانه وتعالى تغلب تسبق غضبه وعفوه يغلب عقوبته. والإنسان إذا أصاب مثل هذا ينبغي أنه يعني يحتسب وأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يأجره على هذا وأن الله جل وعلا يثيبه، ولا ينبغي أن ينظر الله تعالى إلى قلب العبد إلا يرى منه الرضا وال يعني والصبر على ما أصابك، مثل ما قال الله تعالى واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، وما يحدث الإنسان توبة واستغفار وغيره. الأمر الثاني يعني مشاركة المرضى شعورية، يعني أحيانا أنا قد لا أستطيع أني أعالج المريض بمالي، فإما أني أسعى إلى علاجه في يعني مع بعض المحسنين يعني، أو أسعى أحيانا إلى علاجه مع بعض المستشفيات. يعني أنا أعرف بعض الإخوة جزاهم الله خير يرتبون بين بعض المرضى الفقراء وبين بعض المستشفيات الخاصة، ويحصلون أحيانا على خصومات تصل إلى 60% و70%، والرقم حقيقي. يعني أحيانا العملية تكلف مثلا 10,000 ويجرونها المريض ب3,000. أيضا ألا ينسى الإنسان الرقية الشرعية، وهي أمرها مهم حقيقة، يعني أنه يرقي نفسه ويدعو الله تعالى أن الله يكفيه الشر ويكفيه المرض، والله سبحانه وتعالى يعني يقول ادعوني استجب لكم. عسى الله انه يعني يستعملنا وياكم في طاعته ويعظمنا ولكم الاجر. المعنويه يعني اي نعم. هو الشيخ ناصر يسال عن هل الرقيه تنفع فقط في الامراض المعنويه مثل واحد عنده اكتئاب وضيق الصدر، ولا كذلك الامراض الحسيه؟ طبعا الدليل الشرعي حديث ابي سعيد الخدري اللي في البخاري دل على ان الرقيه الشرعيه هي نوع من الطب، وهذا الطب ينفع في كل الأمراض، سواء كان المرض حسي تراه بعينك مثل حرق في اليد ولا جرحة وكذا، أو كان المرض معنوي مثل اكتئاب ولا ضيق الصدر ولا غيره. حديث أبي سعيد لما بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام بعثا ثم أتوا إلى جمع من العرب كانوا موجودين، فاستقروهم فلم يقروهم، يعني الصحابة جاءوا ونزلوا ضيوف، فأولئك ما كان عندهم كرم فما أكرم الصحابة، فذهب الصحابة وجلسوا في مكان يعني منزوي، فلدغ سيد القوم مثل ما في البخاري. فاللدغة هو أمر حسي، يعني واحد ملدوغ بعقرب أو بحية، يعني ما هو ما قالوا والله سيد القوم يعني اللي هم حزين ولا جاه ضيق الصدر ولا عنده مشكلة نفسية. فجاءوا عند الصحابة وقالوا إن سيد القوم لدغ فيكم من راق. قال أبو سعيد الخدري نعم، لكني لا أرقيه إلا بكذا وكذا، يعني كأنه يقول لا تستحقون الإحسان إليكم، والطبيب يصح أن يشترط أجرة يعني قبل أن. فجاء ورقاه بسورة الفاتحة قرأها عليه 7 مرات، يقول فكأنما نشط من عقال. فلما عادوا للنبي عليه الصلاة والسلام قال سبحان الله ما أدراك أنها رقية الفاتحة. فالمقصود أنه يعني أن الرقية الشرعية تنفع من هذا وهذا. والآن يعني مجرب حقيقة أن عدد من الأمراض الحسية سبحان الله إذا رقية بالرقية الشرعية، لأن رقية دعاء، من تدعو الله سبحانه وتعالى إذا مرضته ويشفيه. فالذي يتحكم في المرض في مجيئه وذهابه وغيره رب العالمين، فبلا شك أنها تنفع بإذن الله في الحالة. أي نعم. لكن رقية الإنسان على نفسه بلا شك أنها أنفع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أصابه شيء فوضع يده على الذي يؤلم ثم قال أعوذ بعز الله وقدرته، بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعز الله وقدرته من شر ما أجده وحاذر، قال 7 مرات، يقول زال عنه ذلك. فرقية الإنسان لنفسه بيقين بلا شك أنها نافعة بإذن الله. جزاك الله خير شيخنا. أظن الزحام بدأ يزداد على الإخوان طروة كل يعني يريد السلام على شيخنا والسؤال عنه. لعلك تختم اللقاء يا شيخ بعد ما يدخلون أخوان يسلمون عليكم. الله يجزيكم خير. أنا حقيقة أشكركم على زيارتكم، والله لا يحرمكم الأجر، وبإذن الله تعالى يعني عسى الله أن ينفع بالقناة. القناة ما شاء الله يعني مباركة، وأذكر أني كنت في هولندا قبل فترة واستقبلني أخ في المطار هولندي من أصل مغربي، ودخلنا بيته بنتغدى أول ما وصلنا في إيده مشغل بداية. ما أكبر. أي والله. فهي ما شاء الله ليس فقط في هولندا لكن هذا آخر مثال يعني. الحمد لله. فهي ما شاء الله مبارك. حتى أنا في المستشفى يعني القنوات المحافظة يمكن الآن 60 أو 70 قناة ومع ذلك المستشفى حاطين المجد وبداية فقط. إيه فبلا شك إنه لكثرة الطلب عليها. الحمد لله. عسى الله لا يحرمكم الأجر وجزاكم الله خير على حرصكم. أقول لكم يا شيخ أيضا سلام الإدارة والأخوان كل المسؤولين في القناة كل كان حريص على الحضور والأخوان أيضا المقدمين والمعدين والشافي زيد رصيد كل أو كل ينقل سلام يا شيخ سواء اللي في السعودية أو اللي في ليبيا أو اللي في اليمن أو اللي في مصر كلهم يسلمون عليك يا شيخ ويقولون ما صار باس صلى الله يجزاك الأجر والعافية. الله يجزيكم خير ولا يحرمكم الأجر. جزاكم الله خير يا شيخ الله صلى الله عليه وسلم ونراك إن شاء الله قريبا بإذن الله في ساحة الدعوة كما عهدنا شيخنا أحباب الكرام هذا زيارتنا وزيارة قناة بداية لشيخنا الشيخ الدكتور محمد العريفي والاطمئنان على صحته بعد أن أجرى هذه العملية فنسأل الله عز وجل أن يطيل في عمر شيخنا على طاعته وأن يجمع له بين الأجر والعافية ولا تنسوا شيخنا من الدعاء وبإذن الله نراكم قريبا إن شاء الله ونرى الشيخ يعود لما كان عليه في الدعوة وإلقاء المحاضرات وخطب الجمع أسأل الله عز وجل يكتب أجركم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد. بارك الله فيكم الله يجزيكم خير ويحفظكم الله لا يحفظكم.